قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثانية وهي إذا سهى عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام. هذه مسألة أيها الإخوة هامة جدا، وهي تتعلق بما إذا خالف المأموم إمامه. وهذه المخالفة لا تخلو من واحد من أمرين: إما أن يتعمد مخالفة الإمام بأن يتركه، أي لا يتبعه في الصلاة، وذلك يؤدي إلى بطلانها، أو أن يكون ذلك عن عذر بأن يسهو في صلاته، يعني يكون قائما مع الإمام فيركع الإمام فيسهو المأموم لأنه بشر فيسبقه الإمام في ركن أو أكثر، أو أن أيضا يكون هناك سبب آخر لا يكون ساهيا لكن يوجد سبب يمنعه من متابعة الإمام، كأن يكون هناك زحام شديد، أو يكون الإمام أيضا يسرع في صلاته فربما يسبقه بركن من الأركان. إذا ما سنتحدث عنه وهو ما أشار إليه المؤلف فيما إذا سبق الإمام المأموم بركن أو أكثر، هذا السبق قد يكون بركن واحد وقد يكون أيضا بأكثر من ركن، وربما كان الذي أكثر من ركن إنما هو ركعة، هذا هو الذي سيبحثه في هذه المسألة. من أمثلة ذلك أن يركع الإمام ثم يرفع والمأموم لا يزال قائما، فهل يتبعه الإمام يأتي بعد ذلك المأموم، يعني يتبع الإمام فيركع ثم يلحق بإمامه ويتابعه ولا شيء عليه، هذا إذا كان معذورا، أو أن عليه أو أن ذلك يؤثر على ركعته هذه فلا يعتد بها، هذا رأي. رأي الآخر أنه يعتد بهذه لكن لو زادت المخالفة إلى أكثر من ركن، بأن يكون ركع الإمام وسجد وهو لا يزال قائما، والثالث أن يسبقه بركعة كاملة، أن يركع الإمام ويسجد ثم يقوم إلى الثانية، هذا أيضا مسابقة، أي سبقه الإمام بركعة كاملة وربما بأكثر. هذه التي سيبحثها المؤلف أو التي سيعرض لها في هذه المسألة. قال: فإن قوما قالوا. قال: ولا أريد أن أدخل في تفصيل المذاهب لأن كل مذهب من المذاهب الأربعة فيه هذه الأقوال أو أكثرها، لكن نتكلم عنها جملة كما بحث المؤلف، لأن هذه من الجزئيات ولا حاجة لأن نقول قال فلان وفي رواية وكذا، وإنما نحن نعطي الحكم ونسير. فإن قوما قالوا: إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فاتته الركعة. يعني قوم قالوا إذا لم يدرك المأموم إمامه في ركوعه بأن سبقه فيه فإنه بذلك تفوته الركعة ولا يعتد بها، وعليه أن يأتي بركعة أخرى. القول الثاني أنه يتبعه ويعتد له بهذه الركعة، وهذا هو الأظهر حقيقة وهو الأقرب إلى الصواب فيما نرى. فإن قوما قالوا: إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها. وقوم قالوا: يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية. وقوم قالوا: يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية. وهذا الاختلاف موجود لأصحاب مالك. إذن هذا الذي قاله المؤلف أجمل فيه، هنا قد يسبق الإمام المأموم في ركن واحد كأن يركع ثم يرفع والمأموم لا يزال قائما، الصورة الثانية أن يركع الإمام ويسجد والمأموم لا يزال قائما، أو يركع ويسجد الإمام ثم يقوم ثم يسجد مرة أخرى ثم ينهض إليها. أنا أعطيكم موجز القول في ذلك وأظنه يكفي حتى لا ندخل في التفصيلات. العلماء مختلفون كما ذكر المؤلف، فمنهم من قال إن سبق الإمام المأموم، إن سهى الإمام أو المأموم أو انشغل عن إمامه فسبقه بركن، فمنهم من قال لا يعتد ب بذلك الركن، أي لا يعتد المأموم بتلك الركعة وعليه أن يأتي بركعة جديدة، لأن سبق الإمام له بركن يفسد عليه ركعته، هذا إذا كان معذورا. ومنهم من قال عليه أن يتبع الإمام، أي أن يلحقه ويعتد بتلك الركعة، وهذا هو الأظهر. الحالة الثانية أن يسبقه الإمام بركنين وهو لا يزال في هذه الركعة، وهذه أيضا محل خلاف بين العلماء، وفي كل مذهب من المذاهب تفصيل وآراء متعددة. فمنهم من قال إن سبقه بركنين لا يعتد بتلك الركعة لأنها فسدت عليه وعليه أن يأتي بركعة أخرى، ومنهم من قال لا بل يعتد بها. ثم بعد ذلك إذا سبقه بركعة كاملة، أما إذا سبقه بركعة كاملة فإنه بذلك لا يعتد بتلك الركعة. نقف عند الوسط، وهو إذا ما سبقه بأكثر من ركن. لعلكم تتذكرون بعضا من صفات الخوف التي مرت بنا، ومنها تلكم الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعسفان، فإنه كما هو معلوم صفهم الرسول صلى الله عليه وسلم صفين ودخل بهم الصلاة جميعا، فركع وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قام إلى الركعة الثانية سجد الصف الثاني، ثم قاموا وتبعوا إمامهم، وبذلك يكون الإمام قد سبقهم بأكثر من ركن. فهذا هو حجة للذين يقولون بأنه لو سبق الإمام الماموم بركن أو أكثر دون أن يصل إلى ركعة فإن صلاته بذلك صحيحة، وعليه أن يأتي بما فات ويتبع الإمام وتصبح صلاته صحيحة. هذا ليس نصا في المسألة، لكن بعض العلماء يقول هذا هو أقرب ما يلحق به. هنا هذه الصلاة لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بالصف الأول فلما أتموا سجودهم قام وقاموا معه، ثم سجد الصف الثاني بعد أن أكملوا سجودهم نهضوا واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لعذر، السبب في ذلك العذر ألا وهو الخوف. إذن يقولون هنا الساهي أو الذي أيضا غلبه الزحام أو الذي سبقه إمامه هو معذور، فهذا عذر وهذا عذر فيلحق به. لكن على المرء أيها الإخوة أن لا يتساهل في مثل هذه الأمور، وأن يحتاط لدينه، وأن يأتي الصلاة وهو أيضا واعي القلب، وأن يكون أيضا خاشعا، وأن يكون ناقضا يقظا، وأن يكون متابعا لإمامه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به وإنما أداة حصر فلا تختلف عليه، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إلى آخر الحديث الذي مر بنا مرات. هذه أوجزناها لأن غرضنا أن ننتهي من هذه المسائل حتى نقف عند باب جديد. نعم. قال وهذا الاختلاف موجود لأصحاب مالك. هذا لأصحاب مالك ولأصحاب الشافعي ولأصحاب أحمد ولأبي حنيفة، هذا فيه خلاف كثير في المذاهب، وربما نعود إليه مرة أخرى تفصيلا في أبواب السهو. وفيه تفصيل واختلاف بينهم، بين أن يكون عن نسيان أو أن يكون عن زحام، وبين أن يكون في جمعة أو في غير جمعة. أن يريد المؤلف هو لم يعرض للعمد، لأنه لو تعمد مخالفة الإمام بطلت صلاته، فالمؤلف لم يتكلم عن هذا، إنما قد يكون العذر إما أن يسهو ينسى متابعة الإمام يغفل، وإما أن يكون هناك زحام كما يحصل في أيام الحج مثلا وفي الجمعة التي يكثر الناس فيها في المساجد، وربما يكون أيضا لعذر آخر، فهذا هو الذي تكلم عنه. قال وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. قال وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجه، وإنما الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل. يعني يريد المؤلف أن يقول ليس من غرضنا أن نتتبع جزئيات مذهب مالك ولا أن نخرج الفروع على الأصول هنا، لكن قصدنا أن نشير، هذا هو مراده، وليس هذا التفصيل والخلاف والتفريع والتخريج قاصرا على مذهب المالكية بل هو أيضا في المذاهب الأخرى. وتعلمون أن كل المسائل الجزئية كثيرة ومنتشرة ومتنوعة ومتفرقة في كتب الفقه جميعا، ولو سار الإنسان خلفها لطال به الزمن وما استطاع أن يسير، وربما تتشتت الأذهان، لكن دائما تؤخذ أمهات المسائل وأصولها. وقد عرفنا أن الإنسان إذا سبقه الإمام بركن واحد وكان معذورا فإنه يتبع إمامه ولا تبطل تلك الركعة، ولو سبقه بركنين فالأولى أن يأتي بتلك الركعة، أما إن سبقه بركعة كاملة فعليه أن يأتي بها وليس له أن يعتد بتلك الركعة. قال: وإنما الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصولها. فنقول: إن سبب الاختلاف في هذه المسألة هو هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل الإمام أو ليس من شرطه ذلك؟ أولا، الحقيقة هذه مسألة فيها تفصيل، وقد سبق أن تكلمنا عنها في أحكام الإمامة، والعلماء شبه متفقين على أن المأموم لو تقدم الإمام فإن ذلك لا يصح، فليس لو أن يسبقه بالنية ولا في الدخول في الصلاة، لكنهم أيضا يختلفون فيما إذا شارك، فبعضهم يجيز ذلك وبعضهم يجيز ذلك إذا وافق المأموم الإمام في الشروع شريطة أن ينتهي بعده. والصحيح والصواب في ذلك أنه ينبغي أن تكون أقوال وأفعال المأموم عقب أفعال الإمام، إلا فيما استثني كقول آمين، فإن المأموم يقول آمين مع الإمام. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له. جاء في الأحاديث الأخرى تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، وكان أيضا الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون معه. إذن التأمين مع الإمام فيه التقاء، أما غالب مسائل الأقوال والأفعال فينبغي أن تكون صادرة عن المأموم عقب الإمام. وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة، أعني القيام والانحناء والسجود، أم إنما هو شرط في بعضها؟ ومتى يكون إذا لم يقارن فعله فعل الإمام اختلافا عليه، أعني أن يفعل هو فعلا والإمام فعلا ثانيا؟ مر أنه شرط، أعتقد واضح، يعني يكون الإمام مثلا في السجود وهو في الركوع، أو الإمام في القيام وهو في الركوع وهكذا، أو هو في السجود والإمام في القيام، إذن هو خالف، فأين المتابعة؟ هذا الذي يريد أن يتكلم عنه. فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة، أعني أن يقارن فعل الإمام فعل الإمام، أن يقارن فعل المأموم فعل الإمام، وإلا كان اختلافا عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه. قال جزء من حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، جاء بمحل الشاهد. نعم. قال: متى لم يدرك معه من الركوع ولو جزءا يسيرا لم يعتد بالركعة، ومن اعتبره في بعضها قال هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية، وليس ذلك اختلافا عليه. فإذا قام إلى الركعة الثانية فإن أتبعه فقد اختلف عليه في الركعة الأولى. وأما من قال إنه يتبعه ما لم ينحني في الركعة الثانية، فإنه رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه بعضا في فعل أن يقارن بعضه بعض فعل الإمام ولا كله، وإنما من شرطه أن يكون بعده فقط. إذن نحن نقول باختصار: إن سبق الإمام المأموم بركن واحد فعليه أن يتبعه ويعتد بتلك الركعة، هذا إذا كان معذورا، وإن سبقه بركنين فالأولى والأحوط أن يعيد أن يأتي بتلك الركعة، وإن سبقه بركعة فيجب عليه أن يأتي بها. وإنما اتفقوا على أنه إذا قام من الانحناء في الركعة الثانية أنه لا يعتد بتلك الركعة إن أتبعه فيها، لأنه يكون في حكم الأولى والإمام في حكم الثانية، وذلك غاية الاختلاف عليه.